بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس 24 في شرح نظم الورقات للإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه على الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. واليوم إن شاء الله سوف نأخذ يعني جلسة يعني غير مطولة، يعني وذلك بسبب أنه يعني هذا الحي سوف وما جاوره سوف يغلق حتى يعني نمكن الجميع من الانصراف. فنبدأ بما وقفنا عنده أو نواصل في الموضع الذي وقفنا عنده، وهو باب الأمر، الباب الذي يلي باب الكلام هو أقسام الكلام هو باب الأمر. قال رحمة الله تعالى عليه البيت 56: وحده أي الأمر، لأنه صدره بقوله باب الأمر، قال: وحده استدعاء فعل واجب، وحده أي تعريفه، استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء كل وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذه تقريبا 8 أبيات عقدها الناظر رحمة الله تعالى عليه وصاغها تبعا للأصل، وهي في باب الأمر أو في باب الأمر، ثم يليها بعد ذلك باب النهي وما يتعلق بهما من مسائل. فقال رحمة الله تعالى عليه في مفتتح هذا الباب، قال: وحده استدعاء فعل واجب، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قوله وحده استدعاء فعل، وفي بعض النسخ تجدون بدل فعل أمر، وحده استدعاء فعل، قال: وحده استدعاء أمر. نعم، والاستدعاء هو استفعال من الطلب، والاستدعاء هو استفعال من الطلب، فالسين ها هنا ليست سين الطلب وإنما هي سين التأكيد، السين ها هنا ليست سين الطلب وإنما هي سين التأكيد، لأن لو كانت الطلب لكان هناك تكرار طلب في نفس اللفظ، ولذلك هي جئت هنا للتأكيد. استدعاء معناه الطلب أو تأكيد الطلب. وخرج بهذا الحد الأول ما ليس بطلب، ما ليس بطلب كالمباح، فإنه لا يتعلق به طلب، طلب فعل ولا طلب ترك، جازم ولا غير جازم، وهو ماذا الذي أخذناه في مباحث الأحكام الشرعية، هو ماذا؟ المباح. والفعل ها هنا حينما قال وحده استدعاء فعل، الفعل أظن سبق معنا أن الفعل إذا أطلق في لفظه يدخل فيه فعل الجوارح وفعل وفعل القلب، لأن القلب له قول وفعل، وكذلك الجوارح لها قول وفعل، فقوله فعل يدخل فيه فعل الجوارح سواء كانت قولا باللسان أو فعلا بالجوارح، ويدخل فيه ما أيضا القلب، وذلك بأفعاله كالخشوع والخضوع والإنابة لله رب العالمين والحب والخشية والرجاء كلها والتوكل كلها من أفعال القلب والتصديق ونحو ذلك، لأن الله عز وجل سمى في كتابه سمى القول سماه أو الفعل سماه سمى القول فعلا، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم ذكر الله عز وجل: فلبئس ما فعلوا، فسمى قولهم ماذا؟ لذلك سماه فعلا. ولهذا في لسان الشرع نجد أن القول يسمى أيضا فعلا، فقوله استدعاء فعل معناه استدعاء كل ما يتعلق ماذا؟ بأفعال الجوارح جميعها. نعم، وقوله استدعاء، إذا قلنا الاستدعاء هو الطلب، نحن نعرف أن الطلب على نوعين، إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. فقوله استدعاء فعل خرج به ماذا؟ خرج طلب الترك، صحيح أم لا؟ عندما قال استدعاء فعل خرج منه ماذا؟ استدعاء الترك الذي هو النهي. فقوله استدعاء فعل هنا دخل فيه مطلق الطلب، ونحن نعلم أن الطلب على نوعين، إما أن يكون طلب فعل جازم وهو ما نسميه بالوجوب، وإما أن يكون طلب فعل غير جازم وهو ما يسمى بالندب أو الاستحباب. فقوله ماذا؟ استدعاء فعل واجب، قال استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. هنا وضع حدود لتعريف الأمر، أولا أنه استدعاء، استدعاء ماذا؟ فعل، تمام. فقلنا استدعاء هو ماذا؟ هو الطلب، والطلب ماذا؟ هو إما طلب جازم وإما طلب ماذا؟ غير جازم. فقال استدعاء فعل واجب، فكأنه يرى بأن الأمر متعلق بالطلب ماذا؟ بالطالب الجازم فقط، وبالتالي أخرج الطالب غير الجازم. ومن هنا يمكن أن نثير هذه المسألة، وأظن ذكرناها في مبحث المندوب، هل المندوب مأمور به على الحقيقة أم لا؟ لأن نحن قلنا بأن الأصل في الأمر كأن الناظم تبع لصاحب الأصل صاحب الورقات يرى بأن الأمر متعلق ماذا؟ بالأمر الجازم الطلب الجازم فقط، وبالتالي يرى بأن المندوب غير مأمور به، يرى المندوب ماذا؟ غير مأمور به، مأمورا به. ونحن قلنا بأن هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على قولين اثنين مشهورين. القول الأول يروا بأن أو رأى أصحابه أن المأمور أو المندوب مأمور به على الحقيقة، مأمور به على الحقيقة، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن الله عز وجل أمر بمطلق الطاعة، وأطيعوا الله ورسوله، والأصل في الطاعة أن يدخل فيها ماذا؟ الطاعة الواجبة والطاعة أيضا المستحبة أو المندوبة، نعم. وأيضا يستدلون ماذا؟ بأدلة أخرى، كل ما أمر من الأوامر والعبادات المطلقة على سبيل الأمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فلا شك بأن الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يدخل فيه كثير من المندوبات، ولرغم ذلك صدرها الله عز وجل بقوله إن الله يأمر، فدل على أن المندوب مأمور به على الحقيقة. مقابل المذهب الثاني يرى بأن المندوب ليس مأمورا به على الحقيقة، وإنما هو مندوب به على المجاز، وبالتالي يقولون مما يستدل به في هذا الباب أن الله عز وجل قد توعد الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ماذا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقالوا لو كان المندوب مأمورا به لدخل ماذا؟ في الوعيد، صح ولا لا؟ لو قلنا بأن المندوب مأمور به لكان من تركه متوعد بماذا؟ بالعذاب الأليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأظن ذكرنا هذه المسألة، ذكرناها صح، فذهبنا بعد ذلك إلى الترجيح والتفصيل، فقلنا أن هناك فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر، هناك فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر. قلنا الأمر المطلق هنا الألف واللام الاستغراقية دخلت على إيش؟ دخلت على الأمر، فأفادت ماذا؟ الأمر الكامل من كل وجه، كالإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فإذا قلنا الأمر أو الأمر المطلق فهذا يختص بماذا؟ الأمر المطلق رحمك الله يختص بإيش؟ يختص بالواجب فقط، صح ولا لا؟ قلنا الأمر المطلق هو الذي جمع أوصاف الأمر من كل وجه، فلذلك الألف واللام هنا دخلت على إيش؟ دخلت على الأمر، فأفادت استغراق الأوصاف، مثل الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان إيش؟ الكامل من كل وجه، نعم. فقولنا الأمر المطلق هذا يتناول إيش؟ الواجب فقط. أما مطلق الأمر مطلق الأمر. هنا الألف واللام جاءت في محل الإضافة وبالتالي لم تفيد الاستغراق، فمطلق الأمر هو جزء ماذا، أو هو أعم من الأمر المطلق. وبالتالي نقول بأن المندوب لا يدخل في الأمر المطلق، وإنما يدخل في مطلق الأمر، مطلق الأمر. ولذلك هنا الناظم حينما قال وجهه أو وجه الأمر بأنه استدعاء فعل واجب، كأنه قصد ماذا؟ قصد الأمر المطلق، يقصد ماذا؟ الأمر المطلق. أما مطلق الأمر فهو ليس استدعاء الفعل الواجب فقط، استدعاء الفعل الواجب وغير الواجب. نعم، أظن واضحة المسألة، واضحة. طيب، لأنه الكثير من الطلبة يحدث لي معهم هذا الأمر، أقول واضح واضح، بعد ذلك ماذا تفاجأ في الأسئلة وفي الأجوبة الطوام الكثير. نعم، ثم قال ماذا؟ فعل واجب، استدعاء فعل واجب بالقول، بالقول هذا الحد الثاني. فيرى بعض الأصوليين ومنهم الناظم تبعا لصاحب الأصل وهو الإمام الجويني وكثير من الشافعية رحمة الله تعالى عليهم المتكلمين، يرون بأن الأمر يختص بالقول فقط، وبالتالي إذا كان الأمر بإيماء أو بإشارة أو بكتاب فهو ليس أمرا على الحقيقة، وإنما هو أمر مجازي وليس أمر حقيقي. وبالتالي الآن حينما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغرماء أن ضعوا النصف، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم، أو كان يشير بيده القيام للصلاة، فهنا اختلف الأصوليون. فالذين يقولون بأن الأمر متعلق بالقول فقط يقولون أن هذا الأمر ليس حقيقيا، أن هذا الأمر ليس حقيقيا، يعني من أشار بيده أو أومأ برأسه أو نحو ذلك فهذا لا يعتبر أمر حقيقي. وبالتالي الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب إلى ملوك الدنيا، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأرض، إلى قيصر وكسرى والنجاشي، والمقصود النجاشي ليس النجاشي ملك الحبشة والنجاشي آخر، وإلى كل جبار يأمرهم أو يدعوهم إلى هذا الدين، فكان يصدره بالأمر ماذا؟ أسلم، تسلم، أسلم، فأسلم أمر. فإذا كان الأمر بالكتابة فعند هؤلاء لا يعتبر أمرا حقيقيا. طبعا هل هناك ثمرة خلاف بين هؤلاء؟ هل هناك ثمرة خلاف؟ لا، ليس خلافا لفظيا. يعني عند هؤلاء لو أنك أمرت شخصا كان يأمر الأب ابنه، يأمره بأمر ولكن له ليس بلفظ وإنما هو بإشارة، يقولون بأن المخالفة في هذا الأمر تعتبر ماذا؟ ليست مخالفة حقيقية، لأن الأمر ها هنا ليس أمرا حقيقيا، والأمر لا يكون عند هؤلاء حقيقيا إلا إذا كان باللفظ وليس بالقول. ولكن الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين أن الأمر لا يختص بالقول فقط، وإنما هو بالقول وما كان في معناه، هو بالقول وما كان في معناه كالإشارة والإيماء والكتاب والخطاب. ولذلك يقولون في القواعد الفقهية أن الخطاب ماذا؟ أو الكتاب كالخطاب، أن الكتاب كالخطاب، أو ينزل الكتاب منزلة الخطاب، ينزل الكتاب منزلة الخطاب. فلذلك الآن إنسان قد يصرح عن قبوله أو رفضه بإشارته أو بإيمائه أو أحيانا حتى بسكوته، لأنه إن كان لا ينسب للساكت قول، ولكن السكوت في معرض البيان ماذا؟ ينزل منزلة القول في معرض البيان، يعني المواطن التي تحتاج إلى بيان فيسكت فيها الإنسان، فإن سكوته ماذا؟ ينزل منزلة الكلام. ولهذا جاء في البخر بأنها تستأذن وإذنها صماتها، فالصمات ها هنا كان ينبغي لها أن تبين هل هي موافقة ولا رافضة، ولكن حينما منعها حياؤها عن الكلام نزل سكوتها هذا منزلة ماذا؟ منزلة الخطاب ومنزلة الإخبار. إذن الأمر لا يكون فقط بالقول، على ما ذهب إليه الناظم تبعا للجويني، ولكن يكون أعم سواء فيه. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار للغرماء فهموا أنه أمر. حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيح مسلم حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب أو ثوب معصفر، وهو المصبوغ بالعصفر، فيصير الثياب لونها أحمر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر إليه نظرا حادا، ففهم أنه ماذا أمر بنزعه، فرجع إلى بيته فنزع ثيابه وشق الحديث، فقال لا تلبسهما فإنهما من لباس الكفار، ثم قال هلا ألبستهما امرأتك. فالشاهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أهل الفهم والبيان، وهم الأدرى بمفهوم الخطاب، كانوا يفهمون من الإشارة ومن الكتاب وما في معناه الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفهمونه ماذا؟ على أنه أمر حقيقي. فإذا تقييده بالقول، نقول إذا كان التقييد على سبيل الغالب فنعم، لأن أغلب الأمر يكون بالقول، ولكن إذا كان التقييد على سبيل التخصيص فلا يسلم له بذلك، فلا يسلم له بذلك. نعم نعم لا لا، الإمام الجويني رحمه الله صحيح هو من أئمة المتكلمين، ولكن النزعة الاعتزالية لا تظهر. أنت تعرف أن الأشاعرة والماتريدية والفرق الكلامية لهم قواسم مشتركة مع المعتزلة، وإن كانوا لا يوافقونهم ماذا في كل شيء، فهذا التوافق ليس لأن في الرجل له اعتزال أو أنه معتزلي، لا. فأول شيء مثلا يتفقون على أن العقل يقدم في كثير من الأحيان على النقل، العقل يقدم في كثير من الأحيان على النقل، وهذا أصل عند المتكلمين وأيضا عند المعتزلة الذين هم يعني أكثر انحرافا من الأشاعرة والكلابية والماتريدية. أيضا نجد ماذا؟ أن المعتزلة ليس فقط يقدمون العقل وإنما يقدسونه، يعني هذا الاشتراك اشتراك أولي، ثم بعد ذلك نجد المعتزلة يرتقون في تقديس العقل، فلذلك يجعلونه أصل من الأصول، وعندهم إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل على الإطلاق. وبالتالي تجد مثلا الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة في تحكيم العقل، حتى في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، رغم أنهم يشتركون في تقديم العقل، إلا أن المعتزلة ارتقوا مرتقا صعبا، فرأوا أن ما حسنه العقل أو قبحه يجب أن يأتي الشرع موافقا له، بينما الأشاعرة خالفوهم في هذا الأمر، وهو بأن العقل لا يستقل بمعرفة الحسن والقبح ماذا في الأفعال، فهي عندهم ليست ذاتية وإنما اعتبارية. أيضا نجد مثلا قضية التعطيل، تعطيل الأسماء وتأويلها، نجد كل المتكلمين يذهبون إلى تأويل وتعطيل الصفات بنسب متفاوتة، الرأس الهرم الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات ماذا بالكلية، وجعلوا أسماء بلا مسميات ولا أوصاف ولا معاني، ثم يأتي المعتزلة، ثم بعد ذلك تأتي الفرق المتكلمين، فكلهم ماذا؟ كما قال أبو حيان التوحيد كل مضى تحت مظلة التشبيه، ولهذا قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوضه ورم تنزيها. فهم مراتب، نعم عندهم أصول مشتركة، ثم بعد ذلك ماذا؟ تجد معتزلة دائما ماذا؟ يرتقون أكثر فأكثر. لذلك مثلا تجد كثير من العلماء من المتكلمين كانوا في أولهم إما جهمية أو معتزلة، ثم تابوا فرجعوا إلى مذهب الكلابية ومذهب المفوضة، كما فعل أبو الحسن الأشعري، فقد ظل أكثر من 40 سنة وهو على مذهب الاعتزال، ثم رجع بعد ذلك إلى ما يظنه هو أنه مذهب أهل السنة والجماعة، والصحيح أنه لم يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة أبدا الأشعري، وإنما رجع إلى ما ظنه أنه ماذا؟ مذهب أهل السنة والجماعة، يعني كان معتزليا ثم صار أشعريا، ثم ظن أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكنه رجع إلى مذهب الكلابية أو مذهب التفويض، تفويض ماذا؟ معاني الأسماء. فالشاهد أنه يعني إذا وجدنا توافق بين مثل الجويني وغيره للمعتزلة في بعض الأمور ليس معنى أنه عنده نزعة اعتزالية، ولكن لأنهم ينطلقون ماذا؟ من قواسم مشتركة. وإن كان أكثر الذين رد على المعتزلة من؟ الأشاعرة. أكثر من رد على المعتزلة الأشاعرة، رغم أنهم ماذا؟ يشتركون معهم في كثير من، ولذلك تجد ما يلزمون به خصومهم الأولى أنهم هم الذين يلتزمون به، أولى هم الذين يلتزمون. لذلك ظهرت الكثير من مقالات الأشاعرة في مناظرتهم للمعتزلة كالكلام النفسي. الكلام النفسي لم يكن معروفا عند الأشاعرة حتى ناظروا المعتزلة، فظهر من خلال الإلزامات ظهر الكلام النفسي الذي أرادوا به الانفلات من تعطيل كلام الله جل وعلا. المهم، ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ممن كان دون الطالب فهو يرى رحمة الله تعالى عليه أن الاستدعاء، استدعاء طلب الفعل الذي هو الأمر، لا بد أن يكون من الأعلى إلى من هو أدنى، أن يكون من الأعلى إلى من هو أدنى. فإن قال ممن كان دون الطالب، يعني الطالب هو فاعل الطلب وفاعل الطلب والاستدعاء، فلا بد أن يكون هذا الآمر أو الطالب لا بد أن يكون ممن هو دونه، يعني يأمر ويوجه الاستدعاء بطلب الفعل يوجهه إلى من هو أدنى منه. وهنا يظهر لكم الفرق بين الأصوليين وبين النحويين. النحويون لا يفرقون بين مثل هذه الأمور، فعندهم ماذا؟ الأمر أمر، سواء كان من أعلى إلى أدنى، من أدنى إلى أعلى، أو كان ماذا من الند إلى الند، كله عنده صيغة أمر. ولكن الأصوليون يفرقون، لما كان طلب الشارعي كله طلب من الأعلى، سواء كان طلب من الله جل وعلا أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، اشترطوا هذا القيد وهو أن يكون من الأعلى إلى من هو أدنى، هذا يسمونه أمر. أما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا يسمونه ماذا؟ دعاء. أنت عندما تقول ربي اللهم أعطني، هب لنا من أزواجنا، أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة فآتنا وهب لنا، هذه صيغة أمر. ولكن هل نسميها هنا أمر؟ لا، نسميه دعاء. وإذا كان من الند للند يسمى التماسا، أحسن، تلتمس منه ولا يسمى أمر، لأن الشخص لا يأمر من هو ند له، إنما يأمر من هو أسفل منه. لذلك جاء في الحديث، حديث عمرو شعيب أبي جدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم، مروا. فالأمر يكون من الأب إلى من هو دونه، ولا يكون ماذا من العكس ولا من الند. لذلك جاء بهذا القيد وهو ممن كان دون الطالب. إذن من هذا يتبين لنا بأن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول، هو استدعاء الفعل أو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. هذا هو تعريف الذي اختاره الناظم تبعا لصاحب الأصل الإمام الجويني. فيه جملة من القيود: أولا أنه استدعاء الفعل، معناها الطلب، طلب الفعل، فخرج منه طلب الطرد. ثم قوله بالقول، يعني أخرج ما كان في مقام القول. ثم الشرط الآخر هو ماذا؟ ممن هو دونه، أي خرج الاستدعاء الدعاء وخرج الالتماس، وعلى سبيل الوجوب أخرج بذلك إيش؟ المندوب. أحسنت، نعم. فهذا يعني القيود التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه، منها ما تسلم له ومنها ما ينازع فيه كما بينا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: بصيغة افعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. نكمل هذا البيت وننصرف حتى لا نحبس هنا. يقول رحمة الله تعالى عليه بصيغة افعل، الآن بعدما عرف لك الأمر وبين حقيقته وحده انتقل إلى صيغ الأمر، فقال بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. قوله بصيغة افعل، رحمك الله، أي بالصيغة الدالة على الأمر افعل. هو لم يقصد ماذا؟ الوزن، أنه لا بد أن يأتي الأمر على وزن افعل. لا، على وزن افعل هذا نوع من صيغ الأمر، وإلا صيغ الأمر أربعة المشهورة عند الأصوليين: فقوله بصيغة افعل يعني بمعنى أنه ما جاء بمعنى الأمر أو ما كان من صيغ الأمر، وليس مقصوده ما كان على وزن افعل. نعم. فقال فالوجوب حقق، أي أن الوجوب يتحقق في الأصل بوجود صيغة من صيغ الأمر. ثم قال حيث القرينة انتفت وأطلق. حيث القرينة انتفت يعني كأنه يقول بأن صيغة الأمر إذا جاءت مطلقة ولم تقترن بقرينة فإنه يفهم منها ماذا؟ الوجوب. أما إذا اقترنت بقرينة ولم تطلق وقيدت فإنه لا يفهم منها الوجوب، إنما تنتقل إلى ما يقتضيه اللفظ من القرائن، إما إلى الإباحة وإما إلى الندب. فمن صيغ الأمر صيغة افعل وهي أشهر الصيغ، صيغة افعل وهي ماذا من أشهر الصيغ سواء عند النحويين أو عند الأصوليين أو في كلام رب العالمين أولا وآخرا. نعم. وأيضا تأتي ماذا صيغة الفعل المضارع الذي اقترن بلام الأمر، صيغة الفعل المضارع الذي اقترن بلام الأمر كقوله جل وعلا لينفق ذو ساعة من سعته، لينفق، اللام هنا تسمى لام الأمر، وينفق فعل مضارع، فدخلت لام الأمر على فعل مضارع فدلت على الوجوب وهي من صيغ الأمر على صيغ افعل. أيضا ماذا اسم فعل الأمر؟ اسم فعل الأمر مثل قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي على الصلاة أو حي على الفلاح هذه تسمى ماذا؟ اسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر وهي يعني حي معناه أقبل أو تعال إلى الصلاة. أيضا المصدر، هذا المصدر أي مصدر الفعل يدل أيضا على الأمر وهو من صيغ الوجوب كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا أي معنى اصبروا، صبرا معنى اصبروا، لأن صبرا مصدر من صبر يصبر ماذا؟ صبرا. نعم. فهذه الصيغ الأربعة افعل والفعل المضارع الذي اقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر وأيضا المصدر هذه كلها تدخل ماذا؟ في صيغة افعل. فهو ذكر صيغة افعل يريد ماذا؟ صيغ الأمر برمتها. نعم. وقوله ماذا حيث أطلق ماذا بدون قرينة أو إذا خل من قرينة وأطلق، في هذه الحالة قلنا بأن هناك قيدين، القيد الأول أنه يطلق الأمر ولا يقيد ماذا بقرينة، الأمر الثاني أنه إذا جاءت القرينة فإنها تصرف الأمر من ظاهر الوجوب إلى ما يقتضيه المقام، مثل مثلا قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، هنا فيه أمر، أشهدوا من صيغ الأمر لأن من صيغ افعل اشهد، فأشهدوا إذا تبايعتم، فهنا الأمر بالإشهاد حال التبايع البيع والشراء، ولكن هل الأمر هنا للوجوب ولا للندب؟ الجواب الندب، الأمر ماذا للندب. والدليل على ذلك ما هي القرينة الصارفة؟ القرينة الصارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري في كثير من أحيانه دون إشهاد، فدل على ذلك أنه ماذا؟ الأمر ليس للوجوب إنما للاستحباب والندب. أيضا في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أيضا فعل ماذا؟ أمر، يعني من صيغ الأمر صيغ الوجوب أو من صيغ الأمر التي من في الأصل تدل على الوجوب، ولكن هنا صرف الوجوب أو الأمر من الوجوب إلى الإباحة وذلك للقرينة الصارفة. والقرينة الصارفة هي القاعدة أن الحظر بعد الأمر يرجع ماذا الأمر إلى ما كان عليه أولا، فإنه قبل الحظر كان ماذا الصيد مباحا، ثم جاء الحظر حال التلبس بالإحرام، ثم جاء الأمر به بعد ذلك فدل على أن الأمر هو نفسه ما كان عليه الفعل قبل الحظر وهو الإباحة لأن الصيد ماذا مباح. نعم. أظن بهذا أن نكون قد أنهينا تبع اليوم، وموعدنا إن شاء الله غدا صلاة الظهر. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.